ما عند صحته، ما عند صحته، ولو صحته زيارة قريبة لو صح، والمراد الزيارة التي يشبهه الناس والموافقة على البعض. وإذا أهمل العلماء المرأة فسد، وانتزوج عنهم فسد المرأة وضاعت الحقوق، فصلى المصلحة والخير يعني يزوره العلماء ويطلبوهم ويقوموا منهم بالتوجيه والإيجاب والنصيحة للظلم ونقل المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زاره العلماء سابقا بعهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ من الغرب، لا يقوله إلا جهلة لا يعرفون المصالح العامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.